Bismillahirrahmanirrahim. Kala rahimahullah ve la yugassalu mahkumun bi kufrih. Naam. Ve la yugassalu mahkumun bi kufrih en yahrum ve en sagiran meyda. Bismillahirrahmanirrahim. El kelamu ala vecil umumi fi ahkamil cenaiz. Ve ala vecil husus fi men yusalla aleyhi ve men la yusalla aleyhi. Men yusra'u للمسلم أن يصلي عليه ومن يحرم عليه ذلك وممن يحرم أن يصلى عليه الكافر أيا كان وإن كان صغيرا ووجه منع الصغير من الصلاة عليه هو تبعيته لوالده كما هو معروف أن الدين الأولاد يتبعون فيها الآباء والعبودية تكون بالأمهات هي قاعدة إذن فالأب فالولد الصغير الكافر كيفما كان وإن كان ولدا صغيرا تحرم الصلاة عليه أن الله تعالى يقول ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى هذا دليل نصي الدليل الثاني هو أن الصلاة مقصورة شرعا على المسلمين فهي تابعة للإسلام فمتى فقد هذا الوصف حرمت الصلاة ومنعت الصلاة على من فقده له الأصل وذكر المصنف للصغير بيان لمحل الشك أنه قال وين صغيرا أن قد يقول شخص الكافر كافر فلماذا نص على الصغير على وجه الخصوص نص عليه لأنه ربما يتوهم متوهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة سيكون حجة في الصلاة عليه لأنه على الفطرة قد يقول قائل هذا قد يزره فهم هذا الدليل إلى هذا الحكم فيقول في نفسه الصبي يولد على الفطرة والفطرة هي الإسلام إذن فهذا الصبي يصلى عليه قد يقول هذا لكن الإسلام الذي اعتبر هنا هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على وجه خصوص خلاصة الكلام أن الصلاة على الكافر حرام وأنها مخصوصة بأهل الإسلام وأن الصبي تابع لوالده في الدين وأن كون الصبي يولد على الفطرة لا يحقق للصبي جواز الصلاة عليه وشرعيته هذا ما يتعلق بالكافر ووجه المسألة بين وما قد يرد فيه من الاحتمالات قد يجيب عنه وهو أن هذا الصبي يولد على الفطرة في الوجه أن يقضى بالصلاة عليه لا هذا الأمر متعلق بدين الإسلام نفسه الذي شرعه الله تعالى بهذا الكتاب المنزل الذي هو القرآن هذا مسألة محسومة ثم قال وأستغير المميز أن يقتد لأن جسده معتبر بإسلامه وإن كان يؤخذ بلوغه إن لم يكن هذه صورة تممت بها الصورة السابقة وهي صورة من كان صغيرا ثم ارتد ردة الصبي وإسلامه معتبران فلو أسلم صبي فإنه يلحق بأهل الإسلام ولو أنه ارتد فإنه يلحق بالكفار لأن هذا من خطاب الوضع وخطاب الوضع لا فرق فيه بين المسلم والكافر ما معنى أنه خطاب الوضع هنا؟ أن الله تعالى نصب النطق بالشهادتين علامة على الإسلام، فإذا قام هذا الوصف بالشخص ترتب عنه القضاء له والحكم بالإسلام. ده هذه علامة نصبها الشارع دليلا على الإسلام، فإذا قامت بالشخص فإنه يقضى له بالحكم. وضع الشرع هذه العلامة. وكذلك إذا أتى بعلامة على الردة فإنه يجرى عليه ذلك على نفس السنن، لأن الردة لها علامات، فمتى قامت بالشخص فإنه يقضى له بالردة. وأنت تعلم أن الصبي وغيره في خطاب الوضع لا يختلف الصبي في خطاب الوضع عن الكبير، إذا كان خطاب التكليف يختص بالكبير فهذا أبين، ولكن خطاب الوضع الأصل فيه والعموم للصبي ولغيره. ولذلك يزرى على الصبي جملة من أحكام الوضع كغرام المتلفات ووقوع الديون وما جرى مجرى ذلك. الصبي إذا ارتدى فإنه لا يصلى عليه وردته معتبرة، والخطاب خطاب الوضع فأجري عليه هذا الحكم. وكذا لو أسلم أيضا فإنه يزرى عليه نفس الحكم الذي اقتضت ردته، وهو أن يحكم عليه بأنه مرتد. لكن هل يقضى عليه بالقتل؟ لا، لأن هذا الحكم متعلق بالتكليف. نعم، قد يكون الموجب خطاب وضع والموجب خلاف تكليف، خطاب حكم تكليف. قد يكون الموجب من جهة خطاب الوضع والحكم من خطاب التكليف، فخطاب التكليف يتوقف على البلوغ وخطاب الوضع يقضى به. هذا هو وجه هذه المسألة. نعم، هذا يرجع المنافق، ولكن يمكن تعميم الحكم. نعم، حتى هذا دليل وتصلى على حد منهم. نعم، نعم، في الصبي هو أنه هاتشرين بأنه يرى بأن هؤلاء يلزم على الفطرة، وأن الفطرة هي الإسلام، وإذا كان هذا ثابت بالنص فهذه حجة. نعم. بعض هذه الفروع التي تورد هنا وتدرس قد يقول قائل إنها مما لا سبيل إلى وجوده في هذا العصر، أو إن وجد فإنه سيكون نادرا، فلماذا يقع الاشتغال بدراسة مثل هذه الفروع مع هذا الذي عليها من حال؟ ومنه هذا الفرع الذي أورده، وهو حكم من سباه مسلم، وهو مثلا كتابي وكتابي، وسباه مسلم ونوى أو مشتري، سواء اشتراه شخص فنوى إدخاله في الإسلام أو سباه مسلم فأراد أن يدخله في الإسلام، فهل نية هذا المسلم تحقق لهذا الشخص الإسلام؟ لا، إذا كان كتابيا لا يجري في هذا الحكم. والذي يجب على طالب الفقه أن يبحث عنه في مثل هذه الفروع هو النظر في المناطات المتعارضة، وأن ينظر في طريقة تقويمها، وأن يكون لديه معيار المقابلة بينها، لأن ذلك هو القصد الخاص في هذه الدراسة الفقهية، أن يقابل بين هذه الأشياء المتقابلة المتعارضة، ثم ينظر في الراجح منها، ثم إذا رجعه بالأدلة والبراهين، ثم ينظر في المقابل الآخر الذي يعارض هذا الذي رجع عنده فينظر فيه، ثم بعد ذلك يرده بالأدلة. دور غرض هذا شخص سبى كافرا لكنه من أهل الكتاب، وكان ينوي عندما سباه أن يدخله في الإسلام، هذا بأصله ليس مسلما. نية الصبي هذا الذي سباه هل يمكن أن تكون مناط الحكم فيقضى له بالإسلام بناء على هذه النية أو لا؟ إذا قضينا بأن هذه النية مؤثرة فهذا من باب الحكم بالمآل، سيكون هذا من باب الحكم بالمآل، كأننا نقول إن هذا الذي سبي سوف يؤول أمره إلى الإسلام ونحكم بالمآل، فإن الحكم بالمآل من قواعد الشرع، والحكم بالمآل تندرج تحته جملة من الأحكام. وأنت إذا تتبعت الفروع في باب العبادة وغيرها والمعاملة على وجه الخصوص تجد أن كثيرا من الفروع بنيت على رعاية المآل. ولكن عليك أن تتفطن لأمر هنا، وهو أن أي قاعدة تعمل بها يجب أن تنظر إلى محلها من حيث الملائمة. عندك تريد أن تحكم بالمآل، جيد، هذا أصل قاعدة، لكن انظر إلى المكان الذي تعمل فيه بالمآل، هل يقبله أو لا يقبله؟ لأن من شرط القاعدة التي تنزلها في الفروع أن تكون مناسبة لمحل التنزيل، وذلك يعلم بالقرائن والأدلة التي تصحب هذا المحل وهذا الحكم، وبيتضح جواز التنزيل وعدمه. مثلا في باب الربا الحكم بالمآل قوي، قوي جدا، فكثير من الفروع التي حرمت في باب الربا كثير من شيء أكثرها كثير من الفروع التي حرمت في باب الربا حرمت لأنه يظن أنها ستؤول إلى الربا، هي في الحقيقة ليست ربوية من ناحية الوجود، ولكن سيؤول الأمر فيها إلى الربا فيمنعونه. لماذا؟ لأن الربا مما تشدد فيه الشرع فيوسع العمل فيه بكل ما يمنعه. وفي هذا الذي نحن فيه الأمر فيه على غير ذلك. لماذا؟ لأن الأصل الذي هو الكفر في هذا الشخص أقوى من الحكم بالمآل. فلذلك لو جاء شخص مثلا بإنسان سباه وأراد أن يدخله في الإسلام، وقلنا صفي هذا محقق أنه سيدخل في الإسلام وأن هذا القصد كاف فلنقضي له بالإسلام لأن هذا هو مآله، فهذا ضعيف، ضعيف لأنه ينقصه الجبر. فلو كان معه الجبر لقضينا بأن مآله الإسلام، وكان مثلا سيأخذه بالقهر لأن هذا المسبي الكتابي لا يمكن أن يلزمه بالإسلام، لا يمكن أن يفرض عليه الإسلام، سيعرضه عليه، أقولها سيعرضه عليه وسيجتهد في أن يدخل في الإسلام، ولكن لا يستطيع أن يجبره. ولذلك ضعف الحكم بالمآل هنا. وكذلك لو اشتراه ونوى به الإسلام فالحكم على هذا السبيل. الذي يجب أن تسلط عليه النظر هو أن تنظر في هذه المناطق المتعارضة، ثم تسلط النظر على تقويمها لتزين بها المناط القوي والمناط الضعيف، لأن هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، هذا هو الذي ينقص، هذا هو الذي يحتاج إلى الدخول إليه. أما معرفة أحكام الفروع فهذا من ثمرات النظر، والمحتاج إليه هو النظر. فكل شيء اليوم يطرح وقبل اليوم في المسائل الفقهية تتزاحم فيه المناطات وتتعارض فيه، وإذا اختلف الناس فبسبب ذلك. أنت ما الذي ينبغي أن تطلبه في الفقه؟ أن تعلم أن فلانا قال وأن فلانا قال وأن فلانا قال؟ لا، ليس هذا هو الفقه. الفقه هو أن تعرف نفه فلان قال ومناط أو دليل قوله كذا، ثم تقومه، ثم تنظر في قول فلان، ثم تنظر دليلا، ثم تقومه. هذا هو عمل، هذا هو العمل الفقهي. هنا في هذه المسألة كما رأيتم في مسألة الصبي الذي سبق ذكره أنه تزاحم فيه مناطان، أنه كان صبيا والصبي الصوفي والفطرة، ولكنه زاحم هذا أو عارضه أن أصله كان على غير الإسلام فقدم أحد المناطق، ونفس الشيء يقال في هذا الذي ذكر. نعم. نعم. إلا أن يكون الكتابي المميز بالكذب فيغتب. هنا ذكر المجوسي، المجوسي انفصل عن الكتابي لأن المجوسي يجبر على الدين ويفرض عليه الدخول في الإسلام، ولذلك لو اشترى شخص مجوسيا يعبد النار أو ملكه بوجه من وجوه الملك ونوى بملكه أن يدخله في الإسلام فإنه يحكم له بالإسلام لأنه يصحبه الجبر، يصحبه الجبر، إلا أن المالكية تزاحمت عندهم المناطات في هذا الفرع أيضا، تزاحمت عندهم المناطات، فقال بعضهم بأنه بمجرد ملكه، بمجرد ما يملكه مجوسي، بمجرد ما يملكه المسلم يعد مسلما، هذا رأي. لكن هذا الآن بمجرد ما يملكه المسلم يعد مسلما راه دليل، والدليل راه خصو تأصيل، خصو الإسناد، بمجرد ما يملكه المسلم يصير مسلما، هذا كلام لا يمكن اعتباره إلا إذا أظهر وجه المناسبة. شو المناسبة؟ مناسبة هذا الوصف لهذا الحكم. شنو هذا الوصف لهذا الحكم؟ ما هو؟ أنه بمجرد ما يملكه فهو مسلم، لأنهم يقولون بأنه سيجبره، والجبر على كل حال سيؤدي إلى إسلامه، فغلبوا جانب المتوقع على الواقع. هذا من باب العمل، هذا من باب تنزيل المتوقع منزلة الواقع، والمتوقع إذا كان قويا فإن قربه من الواقع معروف، ذلك يرجح عليه. هذا وجه المسألة. القول الثاني أنه لا بد من أمور، منها أولا أن يتحقق ويقدم ملك هذا السيد عليه حتى لا يكون حتى يتم المناط الملك، يكون ملكه قد تحقق فيه حتى يتحقق المناط وهو الملك، ثم يتزيى بزي المسلمين، ثم يتعلم شرائع الإسلام. هذه اشترط ثلاثة شروط، لأن المناط الأول قال ضعيف لا يحقق الوصفة الشرعية في هذا المجلس، ولذلك زاد هذه الأشياء، فقال لا بد أن يقدم ملكه، يعني أن يكون قد امتد زمانا، ثم لا بد أن يتزيى بزي المسلمين، ثم يتعلم شرائع الإسلام، علم شرائع الإسلام، الصلاة والحاج والعبادة التي تسمى الشرائع، وبعضهم يسميها الوظائف، ولا فرق بين الشرائع والوظائف في هذا المكان. القول الآخر قال لا حتى يعقل ويعلم ذلك بالإطغار، هو أن يبدل الأسنان، أن تسقط أسنان وتخرج أسنان أخرى، في هذه الحالة نقضي له بالإسلام. على ماذا يبحث حول الآن؟ عن علامة شرعية تدل على أن هذا الصبي مسلم، وأنت تعلم أن العلامات أحيانا تكون إما عادية وإما عقلية وإما شرعية. ثلاث العلامات يمكن أن يستدل بالعلامة العادية، يمكن أن يستدل بالعقلية، ويمكن أن يستدل بالعلامة الشرعية. هؤلاء جميعا يبحثون عن العلامة التي تحقق لهم الإسلام. والذي يهم في مثل هذا هو أن تدرس هذه الأمور التي ذكرت، وأن تعرض على ميزان التقويم بالمناسبة، بمسلك المناسبة، لأن هذه مستنبطة، هذه أمور مستنبطة، لا بد أن تمضى في مختبر المناسبة. ما هو المناسب هنا للحكم بالإسلام لهذا الشخص؟ واش بمجرد الملك مناسب؟ أم لا بد أن يتزايا بزي الإسلام وأن يعلم شرع الإسلام؟ أو لا يتحقق له ذلك، كل هذا لا يحقق له الإسلام، بل لا بد أن يكون كبيرا وعاقلا وأن يطير؟ ما الذي يحقق له صفة الإسلام في هذه الأشياء؟ ذو الدربة في الفقه يورد هذه الأشياء إرادا بينا، ثم يستدعي بعد ذلك نظر الإسلام في هذا الصديق. هل تشوف الإسلام إلى إسلامي؟ أتشوف الإسلام إلى أن يكون مسلما؟ هل يقضى لكل من لا يبلغ بأنه مسلم؟ هل ثم يستدل بذلك بالتبعية حتى يحقق هذا؟ في مثل هذا المواضع ما الذي يفعل الآن؟ تكون تقسيم ثلاثي المصهور في مثل هذه الفروع، يكون تقسيم ثلاثي المصهور. ما هي؟ ينظرون في محل الحكم وما فيه من صفات، تشوفوا المحل ديال الحكم، محل الحكم هنا هو الصبي. ينظرون في محل الحكم وما فيه من صفات، ثم يقسمونها، ثم ينظرون فيها بالصبر. وهذا يحتاج في واقع الأمر إلى قراءة باب العلة ومسالك العلة في أصول الفقه، لأن هي التي يحتاج إليها في هذه النقطة. هذه إشارة، وقد يأتي مزيد من البيان في فروع أخرى لمثل هذه الجزئيات. ثم قال: الصورة الثالثة أن يكون هذا الولد قد أسلم في بلده ونفر إلينا، قيدان ذكرهم المصنف هنا. أسلم في بلده ونفر إلى بلاد المسلمين ودخل بلاد المسلمين، لكن هذا القيد الثاني هو نفر إلينا، قالوا بأنه ملغى، وأن زيادته هنا ليس لها مفهوم، لا مفهوم له. بل لو أسلم ببلده وبقي ببلده ومات ببلده يصلى عليه، وهذا هو الراجح، لأن متعلق الصلاة الإسلام، وبقوا في بلاد الكفر غير وصف غير مؤثرين، يسمى وصفا ملغا وشي طرديا، يتسمى الوصف الملغى. أن الأوصاف على ثلاثة أنواع: الوصف المعتبر، والوصف الملغى، والوصف الطردي. الوصف المعتبر لكم عرفتوه، هو الذي رعاه الشرع وربما ينطق به في كتابه: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، من أجل ذلك كتبنا. هذا كيتسمى المناط المعتبر المصرح به، والمناط المعتبر المستنبط بالأدوات العلمية التي يستنبط بها. الملغى هو الذي ألغاه الشرع، أن هذا الشيء لا يعتبره الشرع، وقد أمضى أحكامه على خلافه، كمثل مثلا الغنى في الكفارات، لم يراعي في أن يفرض على من انتهك حرمة الصوم أن يفرض عليه مثلا الصوم أنه غني، ألغاه، يتسمى المناط الملغى. المناط الطردي هو الذي خلا من المناسبة، ما فيش المناسبة، لا يناسب الحكم، مثل مثلا الطول والقصار والبياض والسواد في الأحكام، تسمى وصف طردي. ولو زنا مثلا برجل قضى عليه الشرع بحكم وهو أبيض ثم زنا به شخص أسود قلنا الفرق بينهما في السواد والبياض، هذا عبث، هذا لا يلتفت إليه، لأن البياض والسواد وصفان طرديان في الأحكام الشرعية فلا يلتفت إليهما. فما كفرض الله الصلاة على المسلمين فرض عليهم من غير اعتبار هذه الأشياء، وكذلك الأحكام كلها. والطول والقصار كتسمى وصف طردي. الوصف الطردي هذا يعرف بالمناسبة مع دقة في درء القواعد التي ترد على المستنبط تيسلم لك أنه طرد. إذن خلاصة الكلام أن هذا الشخص، أن هذا الصبي أسلم ببلده، قال لا إله إلا الله، هذا كاف في أن نقضي له بالصلاة عليه. أما قول المصنف ونفر إلينا وجاء إلينا فهذا وصف طردي، لا ليس ليس ليس جزءا من العلة، وهذا هو الراجح في المسألة. فإن قلت ولماذا قال ذلك، قد يكون قال ذلك لأنه هو الغالب، أن الوصف قد يصرح به باعتباره غالبا، وقد يصرح بذلك باعتبار أننا لسنا مخاطبين بالصلاة عليه إذا لم يصل إلينا. هذا توجيه هذه الزيادة فقط، ولك أن تتأمل فيه هل يمكن أن يكون ذلك لنكت أخرى قد يقصدها المصنف، هذا محل بحث ونظر. ولكن على كل حال حكم على هذا الوصف بأنه طردي. أما أن يقصده ولنكتة كان يقول هو في بلدي وفي الكفار، نحن لسنا مخاطبين بالصلاة عليه. إذن متى نكون حينئذ متى نكون ملزمين بالصلاة؟ إذا نفر إلينا، كأننا نتقى بما هو الغالب أو بما هو الواقع والعادة. هذا وجه ذكر هذه الزيادة، وإلا فإنها ليست جزءا من العلة فلا يلتفت إليها. نعم. نعم. وإن اشتركوا أن يحكم بكفرهم مع المسلمين غير شهداء قتلوا جميعا مكفين وقيل المسلم بالنية الصلاة وسكنوا في مقابر المسلمين. انتهينا الآن من قضية الكفار إذا التبست أحوالهم وقد بين وجه الحكم في ذلك. المسألة الرابعة هي مسألة اختلاط المسلمين بغير المسلمين، ماتوا جميعا وأحضروا، ولكننا لسنا قادرين على أن نميز المسلمين من الكافرين، لا نعلم من هو المسلم ولا من هو الكافر. مهم وقع ما وقع، فماتوا جميعا وفيهم المسلمون وفيهم غير المسلمين. هل نغسل الجميع أو نترك الجميع أو نجتهد في الانتقاء؟ ما هو العمل؟ المقضي به في هذه الجزئية بلا نزاع أن يغسل الجميع، وذلك لأنه في هذا الموضوع يوجد واجب شرعي وهو غسل المسلمين. خوطب الناس في هذه الصورة بواجب شرعي وهو تغسيل المسلمين، هذا واجب شرعي، ولا يمكن أن نتمكن من ذلك على القطع والجزم إلا إذا وقع غسل الجميع. والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا يندرج في قاعدة الاحتياط، وهي قاعدة شرعية يتوصل بها إلى رفع الشك باليقين، وهي تجري في أحكام العبادة وغيرها، هذا معروف. ولهذه الجزئية نظائر تقدمت، منها أن من نسي صلاة من خمس صلوات لا يعرف ما هي صلاة واحدة لكن لا يعرف هل هي الظهر هل هي العصر هل هي المغرب. المهم تأكد في نفسه أن صلاة الماء قد فاتته لكنه ليس عالما بعينها. يجب عليه أن يصلي خمس الصلوات. وكذلك أيضا من لديه أواني نجسة, عنده أواني نجسة, واحد إنا نجس ومجموعة من الأواني نقية, ولا عنده مجموعة من الأواني نجسة وواحد هو طاهر, لا بد أن يصلي بكل إناء تلك الصلاة لأنه لا يمكن أن يصل إلى القطع والجزم بأنه صلى بوضوء صحيح إلا بهذه الطريقة. ونظائر هذه المسألة كثيرة في الأحكام الشرعية, هذه المسائل نظائرها كثيرة. والمعول عليه في مثل هذا هو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, وما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين, وغير ذلك من الأدلة التي ترد وتتداعى في مثل هذه الفروع. خلاصة الكلام أنه اجتمع جملة من المسلمين وجملة من غير المسلمين, وخفي علينا من هم المسلمون من غيرهم, فالحكم غسل الجميع, غسل الجميع هكذا. وغسل هؤلاء مؤنتهم من بيت مال المسلمين, يعني إذا كان من يغسل هؤلاء لا يغسلهم إلا بالأجرة تؤخذ من بيت مال المسلمين, ما يحتاجون إليه من الأكفان يؤخذ من بيت مال المسلمين, حنوطهم يؤخذ من باب بيت المسلمين. هذا حق واجب على المسلمين فلا بد أن يؤدى من بيت مالهم هكذا. هذا إذا كان أحد هؤلاء الموتى ليس له مال, فإن كان له مال فماله هو الذي سيصرف على الجميع لأنه هو الذي يتجه إليه الحق الشرعي بالأولى. وأنت خبير بأن هذه من المسائل التي يقع فيها الترجيح باعتبار الأولوية. بيت مال المسلمين ملك لجميع المسلمين, ولا يلزمهم هذا إلا على وجه العموم. وهذا الشخص الذي هو صاحب المال يلزمه الحق على وجه التخصيص, وإذا تعارض حق, إذا تعارض واجب خاص مع وجوب عام فالواجب الخاص هو الذي يتجه إليه الحكم. أن الأمة يلزمها حقيقة أن يغسلوا هؤلاء الموتى ويكفنهم ويقوموا بالواجب الذي أوجبه الشرع عليهم من مال بيت المسلمين, لكن هذا المسلم الآن الذي مات أمامهم يجب عليه من ماله هو أن يغسل ويكفن, وهو أقرب إلى أن يجب عليه تحمل هذا الأمر من الناس الذين هم أحياء لم يموتوا, فقضي بهذا الفرق بهذا الحكم الذي سمعته. وهذا له غور, وإن كان يظهر لك في أول الأمر بأنه ليس مبني على شيء لكن مبني على الحكم بقضاء بالحكم بحسب القرب, حسب القرب من الشيء. وأنت تعلم أن جملة من الأحكام إذا تعذر أن يقضى بها لمن تجب عليه تنتقل إلى من لا تجب عليه ولكن يوجد شيء من القرب, يكون شيء وصف ينقل إليه الحكم, كمثل مثلا الزوج إذا كان لا ينفق على أولاده مع عزن غير ذلك الحق ينتقل إلى المرأة إذا كانت ذات مال, مع أن المرأة لا يجب عليه الإنفاق, ولكن وجود الولدية هذه الصفة بينها وبين الأولاد أشبهت الأب فانتقل إلى الحكم. وهذا مثل ذاك بلا فرق. وأنا ضيره أيضا, وأنا ضير في الفقه, من أنه إذا كان يوجد من هو الأقرب بالوصف أو بغيره فإنه هو الذي يتعلق به الحكم. إذن فهذا ينتقل الحكم إلى المسلم حينئذ ويؤخذ من ماله، لأنه هو الذي يقع عليه شيء من الوجوب في تحصيل هذا الفعل، وكي يتعلق به هو، ولكن لا نعلم من هو، لا نعلم من هو حتى يفرض بهذا الحكم فعمل. هذا هو وجه هذه المسألة. وما هو متعلق الحكم هنا هو أن هؤلاء سيغسلون ويكفنون، ثم إذا وقعت الصلاة عليهم حينئذ خصص المسلمون بالقصد وحدهم في الغسل. أمر سهل، أمر بسيط، بناء على أن هذا فعل طهارة. ولكن إذا وقف الإمام ليصلي عليهم لا بد أن يستحضر نية التمييز، فينوي بقوله اللهم إنا عبيدك وابن عبيد إلى آخره، لا بد أن يستحضر المسلمين في ذهنه مميزا مخصصا لهم عن باقي هؤلاء الموتى. وهذا كافي، وهذا كافي، لأن النية تخصص، ومن محل تخصيصها هذا المكان، ومن محل تخصيصها السلام، ومن محل تخصيصها اليمين. دائما النية لها مخصصة، تخصص هنا وتخصص في السلام إذا سلمت على قوم وفي مسلم وغير مسلمين، وتخصص أيضا في باب اليمين إذا حلفت على شيء ونويت شيئا معينا. كل هذه مواضع من مواضع التي يؤثر فيها القصد والنية. هكذا إذن هذا يخص هذا الإمام الذي سيصلي على هؤلاء القوم يفرد بقصده المسلمين بالخطاب والدعاء حتى لا يدعو على من نهي شرعا دعاء له في هذه الحالة. هكذا لابد من هذا التفصيل في المسألة. وبهذا يكون هذا الفرع قد استجمع جميع شرائط التأصيل المطلوبة له. الأولا أن هذا يتحقق لأنه من باب الاحتياط في الدين ودرء الريبة، ثم إنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما تقرير أخذ الأموال من بيت مال المسلمين فلأن هذا واجب شرعي إذا لم يكن لهؤلاء المسلمين مال، وأما تخصيص هذا المسلم بالدين فلأنه عليه حق هنا فكان أقرب إلى من يجب عليه هذه الحكم. ولك أن تقوم، ولك أن تبحث عن هذه الأشياء في الفقه، فالفقه لم يكن بهذا الجمود ولا بهذا النوع من النقل والحكاية. الفقه علم نظري يحتاج إلى الوقوف عند كل قول ومستند ومناط ودراسته وبحثه من أجل الوصول إلى القدرة على النظر فيما يعرضه من أجل التفكيك والتحليل. أرى الفقه ما كيتقراش بطريقة النقل والرواية، أرى ماشي حكاية أخبار ونقل قصص، هو فن علمي يكتسب ملكة في النفس يقتدر بها على تحليل ما يرد من الجزئيات وتفكيكها وتفريق بين صفاتها، ثم تقويم تلك الصفات ورد كل صفة إلى ما يقتضي حالها بقواعد الشرع المؤصلة المقطوع بثبوتها والتي أجمعت الأمة على أنها كان معمولا بها في الزمن الأول. هذا هو القصد من الفقه. هنا عندنا هذه الجزئية نقرأ ونمر عليها بدون اعتبار. أن شخص حكم عليه وهو هذا المسلم بين هؤلاء الأموات، وقضي عليه بأن يؤخذ من ماله ما يغسل به هؤلاء وما يكفي الآخر ما هنالك، ثم نقول هؤلاء بأنهم أدرجوا هذا الأمر لأنه عليه حق، فكان الأقرب إلى من يجب عليه حق من بيت مال المسلمين لأنه يلزمه ذلك، يلزمه أن يغسل من ماله. هذا مناط، ولكن كيف يكون هذا المناط المتقرر في نفسه إذا كثرت نظائره وأدلته وخوطبت بأدلة عدة مرات؟ فحينئذ يستقر، لأن القلب والإبعاد إنما يكون بالبيان، وليس يولد الإسلام تقترب منه الحقائق، ولكن بالبيان والأدلة تقترب الأشياء وبتركها تبتعد. هذا هو القصد من مثل هذه الفروع، وهو النظر في مكوناتها وكيف بني فيها القول وعلى ما بني وتقويم ذلك. ثم قال فين؟ نعم. لا لا، هو الكافر هنا لم يغسل إلا من أجل الوصول إلى تحقيق الواجب، ولم يغسل، ولم يغسل قصدا، لأن من شرط أن يكون هذا الفعل قد تحقق أن يقع على وزن شرعي، هو إنما توسل به إلى واجب شرعي. أما غسل الكافر، هذا غسل الكافر بمعنى أنه سيغسله على قصد أن يكون هذا من واجب شرعي تحقق له، فهذا غير موجود. لا، أن ينوي غسله، ولكن لا يستحضر أنه يغسل الكافر، يستحضر أنه يغسل الكافر ويغسله غسلا شرعيا، هكذا هذا كافي فقط. فإذا رفع نية القصد في التقرب إلى الله تعالى بغسل الكافر فهذا لا يسمى غسلا شرعيا، هذا يكتفي. إذن فهذا ليس فيه فعل محرم، وإنما هو وسيلة من وسيلة حق الواجب. ثم إنه قد يتوسل أحيانا ببعض المكروهات والمحظورات إلى تحقيق واجب شرعي، ممكن، وله أمثلة في الشرع. قوله صور أخرى هي صورة اختلاط كافر بشهيد. هذه الصورة واضحة أنه لا غسل عليهما معا، يترك الغسل عليهما معا، فلا يغسل الكافر لأن هذا هو الأصل فيه، ولا يغسل هذا لأنه شهيد. مسألة قضية فيها بهذا الحكم، ولا يظهر فيها تنازع ولا تعارض بين ما يجب حكمين مختلفين فيهما. أما إذا كان الذي توفي واختلط بالشاهد هو المسلم، فالذي صار إليه أهل الفقه هنا هو ما يسمى بالعمل بالجمع بين الدليلين، وهذه طريقة للمالكية يعملون بها في بعض الفروع، وهذه توجد في بعض الفروع الفقهية، وهو أنك تعمل بجزء من الدليل في المسألة وتعمل بجزء آخر المعارض في مسألة أخرى، كمثل مثلا الفروع التي بنيت على هذا النوع من الحكم، أخذوها، هذا هو المقصود، أخذوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالولد الذي تنازع فيه سعد بن أبي وقاص ووليد بن زمعة، حديث مشهور، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لابن زمعة وقال: واحتجبي منه يا سوداء، بمعنى أن هذا الولد قضيت بها بأن أخوها، لأن سودة بنت زمعة الوليد بن زمعة وهذا ولده، إذن فلماذا يحرم عليك؟ قضى بها بأن تكون أخته، ثم إنه منعها من أن تنكشف له، فقضى بحكمين مختلفين. وهذا مضى عليه الملكية في بعض الفروع الفقهية، فكان إذا جاء شيء وتعارض فيه مناطا فإنهم يحكمون بمناط لجهة ولمناط آخر لجهة. هنا في هذا الفرع وفرع أخرى بما تريد على ذهن الآن، هنا تعارض مناطا، الشاهد لا يغسل، والمسلم يغسل، لكن لا يعرف من منهما المسلم ومن منهما الشاهد ومن منهما غير الشاهد، كلاهما مسلم، فقالوا يغسلان معا، يغسلان معا من أجل تحقيق الواجب لهذا المسلم الذي ليس بشاهد، ولكن يكفنان بثيابهما، لا تنزع ثيابه، يكفنان بثيابهما. فإذا نظرت إلى الغسل قلت غلبوا جانب المسلم على جانب الشاهد، وإذا نظرت إلى أنهما قد دفنا بثيابهما قلت إنه قد رعي جانب الشاهد، وليس هذا ولا ذاك، وإنما هنا من باب الجمع بين المناطين في جزئية واحدة، والأصل في ذلك ما سمعتم في قصة ذلك الغلام المختلف فيه، هذا هو الأصل. وللملكية فروع من هذا الصنف ربما يرد بعضها، هذا ما قضي به في هذه المسألة. قد تقول ولماذا رجحوا في هذا الغسل ورجحوا في ذلك الدفن بالثياب؟ الغسل يفوت به واجب، والكفن هنا يمكن أن تقوم الثياب مكانه، فحصل على مصالح الشرع في الجزئية، أما الغسل فقد حصل لهذا الذي تحقق له شرعا، أما الدفن أما الكفن فإن الثياب كافية في ستر الأجسام، وإذا تحقق هذا فقد حصلت المصلحتين معا مع العمل بكلا المناطين الشهادة والإسلام في هذا المقام. ماذا هو حكم هذه المسألة؟ نعم. المسألة الأخرى هي مسألة السقط، وهو الذي سقط من بطن أمه، سقط من بطن أمه، وهذا السقط لا يغسل إلا إذا صرخ، وهذا النوع من الأحكام في الحقيقة يجب أن يحقق في مناطها لأنه مناط عادي، وفي مثل هذه المناطق يستعان بالعلوم المعاصرة وبالمعارف البشرية، لأن المالكية قالوا لا يغسل السقط إلا إذا استهل ولو خرج وبال وتحرك ورضع، أن يخرج الولد ويرضع ثم يقال بأنه ميت، والحركة تابعة للحياة، كيف يمكن هذا؟ المالك نفسه رحمه الله قال إذا خرج ولم يستهل أي يصرخ صوت، ولو تحرك ولو بال ولو رضع، قد نقول بأن الحركة لا تدل على الحياة لأن قد يكون لك من باب الاضطراب، اضطراب الأعصاب ممكن، قد يكون بلا بمعنى أنه من سيلان الماء، قد يكون ذلك محتملا، لكن أن يرضع، أن يرضع وينظر إلى غلصمته تنزل وتهبط ثم بعد ذلك يودع، هذا ميت ولا حي؟ المالكية مشروع المكان هذا ميت، والمازري رحمه الله عارض في هذا الفرع، قال كيف يمكن أن يرضع وهو ميت؟ العادة تحيل هذا الأمر. أجاب المواق بأنه ينزل هذا الرضاع وهذا كله ينزل منزلة الميت، أولا لأن الذي يعدم الحقائق العادية هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولكي يعدمها كحيلة، والذي يقضي عليها بعدم ثبوتها. هو اللي عنده الحق أن يلغيها، أن يقول لا ليس حيا ولا ربعا، هذا شرع، الشرع يرفع الحقائق العرفية. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فمحكوم عليه بالقواعد، لأن الحياة مسألة طبيعية عادية، فما دل عليها تحققت به وقضي بثبوتها فيه. إذن إذا ثبت فعلا بأنه لا يمكن، فإن إذا ثبت أن هذا فعلا حي وأن الحياة البشرية قامت به، فمثل هذا أقتله بالحياة. أن الله تعالى أحالنا على أمر طبيعي هو الحياة، الحياة فقط هكذا. إذا استهلال علامة الحياة ما اختلفنا، الحركة فيها شك، خروج الماء إذن قد يكون في احتمال أنه قد سال منه الماء لأمر ما، لكن الرضاع يجب أن يتوقف عنده ويبحث في حقيقة ملازمته للحياة. واللازم الطبيعي هنا محكم، وإذا ثبت اللازم ثبت الملزوم. إذا كان من لوازم الحياة هذا الحال فلا بد أن يقضي بحياة الآخرة. على كل حال، هذا الذي نبه إليه المزيري هنا قوي، وهذا الذي أجاب به المواق كان يجب عليه أن يؤصله بالحديث أو القرآن، أن هذا نوع من التصرفات لا تكون إلا لصاحب الصرع، إذ هو وحده الذي يزيل الحقائق ويثبت الحقائق فقط. يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ولو رضع فإننا نقضي له، تقول إذن توجد حقيقة صرعية اسمها الحياة، وهي من جملة ما لا يعتد فيها بالرضع. ولكن لما كانت الحياة الطبيعية العادية هي التي تعلق بها الحكم، وكان الشرع قد علق الحكم بالحياة، وجب الوقوف عند ذلك ووجب التمسك بهذا، فإن حقائق المتروكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي متمسك الأحكام وهي متعلقة على الدواب. هذا هو وجه هذه المسألة. إذن فهذا الأمر كما ترون قول المزري فيه هو الراجح، وما ذهب إليه الملكة فيه ضعيف لا يلتفت إليه. الحسم في مثل هذه الأشياء يرجع إلى ما يتحقق بذلك في علوم الآن، في علوم دراسة الإنسان والطبيعة والوجود والحياة. إذا العلوم الآن توسعت فلا بد للدارس العلوم الشرعية أن يستعين بهذه المعارف من أجل تحقيق المناط. المناط هو الحياة، وهو أن منصوص عليه معروف لا تحتاج إلى أن تستخرجه، الشرع ثبته، هكذا هو المناط الحياة. ما الذي ينبغي أن تجتهد فيه؟ أن تحقق وجود هذا المناط، وهذا معرفة لا تتوقف على الاجتهاد، أنها من ما يسمى بالاجتهاد العمي، وهو أن تحقق صفتان شرعيتان في محل الحكم، هذا أمر معروف. فمثلا أنت كلفت بأن تعطي للمسكين، وش السعادة يقول لك فلان هو المسكين؟ لا، أنت الذي ستبحث عن تحقيق المرض، ستبحث عن من هو المسكين من أجل أن تعطيه الزكاة مثلا، وأنت الذي ستبحث عن الفقير، وأنت الذي ستبحث عن ابن السبيل إلى آخره. هذا كيتسمى المناط العادم، يتسمى الاجتهاد العمي الذي يلزم كل مسلم على وجه الأرض أن يتحقق، ولكن يجب أن تعرف الحقيقة، وشي حقيقة شرعية وشي حقيقة عرفية وشي حقيقة لغوية، حتى إذا تحركت عن مستند ودليل. خلاصة الكلام أن الحياة هنا هي متعلق الحكم، هكذا الملكية حسموا الأمر بالاستهلال، ومعتمدهم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى على السقط حتى يستهل. حقيقة الحديث فيها ما فيه من، لكن هذا معتمد، لا يصلى على الصبي حتى يستهل. والأمة أجمعت على أن الصبي إذا خرج واستهل يعد حيا، وترد عليه جميع الأحكام التي ترد على الحي، صلى عليه ويكفان ويغسل ويريت وتنقضي إلى أحكام كثيرة تتبعه. هذا الصراخ تتبعه أحكام متعددة، قد نص عليها في باب الاستهلال في علم الفرائض، أحكام التي تتبع الاستهلال نصوص عليها هنا، ماذا نراجعها. وبعض العلماء يقولون بأنه لو عطس فهذا من لوازم الحياة، وفي هذا ما تقدم في مسألة الرضاع. المهم هذا يحقق أيضا، هل هو من لوازم الحياة أم هو فقط من اضطراب، من باب الاضطراب الأعصاب؟ ممكن شي بعيد. نعم الملك عندهم واحد واحد واحد الأمر على الحياة هو الاستهلال، لا شيء آخر، لا يعتبرون شيء آخر. وغيرهم رأى أن من لوازم الحياة جملة من الأشياء، فعدوا من قامت بهذه الصفة حيا، والمسألة فيها خلاف. والملكية لا يعتبرون أن يولد بعد 4 أشهر ولا 5 أشهر ولا 6 أشهور ولا بعد 9 أشهر، لا ينظرون لهذه الأشياء، ينظرون إلى الاستهلال فقط. وبعض الناس بعض الفقهاء إذا تجاوز الولد 4 أشهر يصلون عليه، ولهم في ذلك حديث يصلى على الصغر ويدعى لوالديه مغفرة ورحمة، أظن هذا الحديث والمتمسك. لكن لابد أن يجادل مجادل هنا، أقول هذا الحديث أنا أخذ به، لكن يجادلك ما معنى الصغر الذي قال النبي صلى الله عليه؟ أنا أيضا أقول بأن يصلى على السخط، ولكن أي سخط؟ هو الذي استهلا. ورد حديث مطلق وهو سخط، ورد حديث مقيد له وهو لا يصلى على السخط حتى يستهلا. فالوجه هنا هو أن نحمل المطلق، أن نحمل المطلق على المقيد، وهذه طريقة فقهية وقع الإجماع عليها. قال لا، لن نأخذ بنا الحديث مطلقا، هذا كلام. لكن حتى لو فرضنا مثلا أن هذا الحديث مضطرب عندك، فإن مفهوم السقط يجب أن نغوص في أعماق تحديده، لابد أن نعلم ما هو السقط المقصود في هذا الحديث، وسيتبين ذلك بأدلة أخرى كعمل الصحابة وفتاواهم إلى غير ما هنالك من الأشياء التي يستعان بها وتعتبر قرائن في تحديد المراد بالسقط. يصلى على السقط ويدعى له بالمغفرة والرحمة، يتفق معه فيما هو السقط، السقط المستهل أو غير المستهل. إذا قلت غير المستهل فأنا أناقشك، أين الحياة التي هي شرط الصلاة؟ فين هي الحياة التي هي شرط الصلاة؟ هذا غير حي، والحياة المعتبرة هي الحياة في الدنيا، أن يخرج من بطن أمه، أن يشم الأكسجين، الأكسجين ديال خارج خارج خارج الأم، يشم الأكسجين ويخرج ويتنفس. وذيك الساعة إذا تحققنا من أنه فعلا شم الأكسجين وخرجوا، هذا حي. أما إذا فقد سقط فنقول له أنت ماشي حي الذي تتبعه الأحكام، أنت كنت حي في بطن أمك بعد مدة، ولكن هناك في العالم أحكام الشرع لا تتعلق بحياتك، تخرج تأخذ نصيبك من هذه الفضاء، وحينئذ فلك الحكم. المهم لا ينبغي على طالب الفقه أن يغفل عن هذه الحقيقة، وهي أن يتوقف عند الألفاظ، وأن لا يعتاد المرور عليها بدون تحقيق المراد بها ومضمونها، فإن هذا يخرج منه فساد كبير في الفهم. خاصة السقط، صافي السقط، السقط بحث ما هو السقط وما هو في الشارع وشو حقيقة العيال وغوية، وهل من شرط الصلاة على الميت أن يكون حيا حياة الدنيا حتى يتحقق ذلك أم لا؟ فلا بد أن توسع نظرك، لأنك تبحث عن حكم الله. لو كانت المسألة مسألة لغوية ولا نحوية ولا كذا كان الأمر فيه سعة، ولكن ما دمت تبحث عن حكم الله فلا بد من أن تغوص في أعماق الأشياء باحثا عن كل ما يمكن أن يوصلك إلى حكم الله، وهذا معنى الاجتهاد، معنى الاجتهاد والجهد وإتعاب النفس، الكد في أعمال الذهن والنظر. خلاصة الكلام أن الملك هذا هو مذهبه، وهذا الذي ذكر من أنه يصلى على السقط يقول نعم يخرج يصلى على السقط، لكن أي سقط؟ الذي استهل، وعندنا الحديث ثم عندنا عمل من سلف ممن وجدناهم هكذا يفعلون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى عن سقط لم يستهل، وما دام الأمر كذلك وفيه الخلل فلا بد أن يصير من الأصل الذي تقرر عندهم، لا بد من أن يكون حيا في الدنيا. نعم. قوله أو رضع أن يسير، وأما كثرة الرضاع فمعتبرة، وكثير ما تقول أهل المعرفة أنه لا يقع مثله إلا ممن فيه حياة مستقرة، إلا أن تتحقق الحياة بعلامة من علاماتها من صيام أو طول مدة فيجب غسله، وغسل دمه أيسر ولف بحلقة وولي وجوبا فيهما وفي غسل الدم نظر. هو الصبي في الحقيقة أنه إذا سقط كما ذكرنا ولم يستهل أنه لا تجري عليه أحكام الإنسان، لا في صلاة ولا في غسل ولا في دفن ولا في قبر، يعتبرونه مضغة لحم، لأن من شرط جريان الأحكام الشرعية عليه أن يكون حيا حياة الدنيا، فإذا تجرد من ذلك قضي عليه بأنه طرف من لحم يدفن فقط تعظيما له، كما تدفن أظفارك وكما تدفن شعارك كذلك يدفن هذا الطرف من الإنسان، هكذا لذلك يعتد بقبره ولا. أما الغسل، غسل من أجل إزالة الدم فقط، إزالة الدم وفصله عنه، ويلف في خرقة كان يدفن ولا حاجة، ويلف في خرقة ويدفن هكذا تعظيما لشأن الإنسان وما كرمه الله تعالى به من مقام. وعلى كل فإن السقط هذا هو حكمه ثم قال. ولا يصلى على قدر أن يكره على الأوجه. الصلاة على القبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، كانت امرأة وقيل شاب، قد اضطرب الرواة في ذلك، بعضهم يقول شاب وبعضهم يقول فتاة، على كل حال امرأة، كل حال في خلاف. الذي لا شك فيه أن شخصا كان يقوم المسجد توفاه الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت قالوا بأنه كان ظهرا وبعضهم يقول ليلا، قالوا بأنه كان نائما، بعضهم يقول إنه قائم بعضهم إنه نائم، فحملوا هذا الشخص ودفنوه، والنبي فقده فلم يظهر له في المسجد، أنا فلانة مات، فهل أعلمتموني؟ لماذا لم تعلموني؟ قال فذهبا وصلنا فكبر على القبر وصلى. هذا دليل على صلاة على القبر، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن أم سعد ابن معاذ توفيت والنفس غائب، سعد بن معاذ سعد بن عبادة والسعد بن معاذ ولا سعد بن عبادة؟ متأكد؟ إذن يرجع انظروا فيه، معروف أنه سعد بن معاذ شريف رسول الله، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بها إلى زيد على كل حال. خلاصة الكلام أن كان غائبا فرجع ووجد تلك المرأة قد توفيت، وبعد شهر جاء إلى قبرها وصلى عليه. الدليل الثاني، الدليل الثالث، الصلاة على المنبوذ، قبر كان في فلاة في مكان نائم، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه هو ومن معه، هذا الدليل الثالث. إذن فالصلاة على القبر مشروعة ومطلوبة، لكن لا ينبغي أن تتسرع في بناء الحكم حتى تنظر في فقد المعارضة، فإن من العيب في النظر الاقتصار على دليل واحد أو حجة واحدة ثم بناء الحكم عليها بدون النظر في هذا الجانب الذي لا يتم النظر إلا به وهو جانب المعارضة. المالكية يقول نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرتم، لكن هذا فعل نادر، هذا فعل صدر منه وهو نادر، ونحن في مذهبنا عندنا قاعدة معروفة وهو العمل المستمر، والعمل المستمر هو الذي أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من المضي عليه وكان غالبا عليه. فإذا جاءت نوادر من أفعاله مع هذا الفعل الكثير غلبنا الكثير وجعلناه السنة، وجعلناه هو السنة، إذ كيف يمكن أن نترك عشرات أمثلة من فعله ونقدم فعلا أو فعلين عليه؟ فمن باب الترجيح بالقوة أن نرجح هذا الكثير. وهنا يريد سؤال، كم مات من شخص والنبي صلى الله عليه وسلم غائب؟ كم مات من أناس ونفس من يصلي عليه ولم يرد أنه صلى على قبر؟ لم يرد. إذن فتركه هو الغاني، وأنت تعلم أن الترك مع وجود المقتضي دليل شرعي. الترك مع وجود المقتضي نسيت الترك، الترك مع وجود المقتضي في مقام العبادات حجة. شو المقتضي؟ أنه من لم يصلي عليه كان غائبان وصلي على هؤلاء، هذا مقتضي. عدم تركه عدم صلاته على هؤلاء هو المقتضي لإعادة الصلاة على قبوله، لكنه لم يفعل. فعلم من هذا أنه لا بد من الجمع بين هذه الأدلة، ولا يمكن أن نعمل أدلة ونسقطها. الوجه هو الجمع، فيقال السنة العملية الكثيرة في فعله هو ترك صلاته على القبور. هذا هو الأصل، وصلاته على بعض القبور ذاك من النوادر التي قد توجه بقبائل الأعيان، أو لأنه يعلم أن الصلاة لم تتم عليه ثم في المنبوذ. فالمنبوذ في هذا القبر الذي قيل بأنه كان موجودا في مكان نائم ووجده قلبا لم يصلي عليه أحد فصلى عليه لأداء الواجب، هذا وجه المسألة. فإن قلت لا يمكن لنا أن نترك العمل، أنت لا تترك العمل ولكنك تترك العمل العمل آخر، هو لأن الترك مع وجود المقتدر عمل. وإذا نظرت في كتب الملكية تجد أن هذا الأصل عندهم كثيرا ما يجلبونه في مقام الاحتجاج وعند التنازع، هو الذي جلبه في ترك المعانقة، هو الذي جلبه في ترك سجود الشكر، هو الذي جلبه في أمور كثيرة وما تمر بنا. فالمعانقة عند المالكية مكروهة عند المذهب الملك في الرسالة، وكره مالك المعانقة وسعف الرسالة، وكره مالك المعانقة. قال سفيان لمالك إن جعفرا قد عانقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ذلك يخصه، قال يخصه ما يخصنا ويعمه ما يعمنا. سمي ملكا جديد، كم جاء من صحابي في السفر، وكم لقي النبي من إنسان مسافر، وكم كان الناس يأتون عندما يرجعون من الحج، وكم هؤلاء الذين يأتون في غزوات، هل عانق أحدا؟ لم يعانق. إذا لابد من خصوصية في جعفر بطريقة في الفقه. إذا ترك آلاف من الناس لم يعانقهم مع أنه كان يشتق إليهم، ولأنهم كانوا ذهبوا في الجهل، ولأنهم كانوا رجعوا من الحج، ولأنهم كانوا قد غابوا عنه زمانا، لم يعانق أحدا من منزل من الحبشين زعفر. إذن دي خصوصية في زعفر، هذا فقه المالكي. وقالوا مثل ذلك نتيجة جود الشكر، نفس الطريقة. قل له لنا أبا بكر سجد، قال مالك كذبوا عن أبي بكر، ما أظنهم إلا أنهم كذبوا على أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه الأفراح وكانت فيه أمور كثيرة، وما رأيناه سجد، فتحت البلاد وجاءت المسرات وما رأيناه سجد. هذا ترك المعاوز للمقتضي، وهو ينزل منزلة الفعل الحقيقي، فلا بد من التمسك به. هذا رأيه. ونفس الأمر قال في القبر، نفس الحكم ونفس السبيل قرر به الحكم في القبور. كم من قبر، كم من إنسان مات وقد دفين ولم يتم في الصلاة عليه، ثم إن صلاته عليه الصلاة والسلام فيها خصوصية. قد لاحظ المالكية ذلك في قولهم إن هذه القبور مملوءة ظلمة وصلاتي لهم نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلاتي صلاتي ماشي صلاتهم ولا صلاتكم، ويقول كانت صلاتي دي في الخصوصية. إن هذه القبور مليئة ظلمة، هو صلاته هو نور لهذه القبور، وهذا يشعر بالاختصاص، لأن هذا الحكم مختص به، وجب أن يؤخذ بهذا الإيماء، هذه اسم الإيماء، إشارة إلى الاختصاص، إشارة إلى الاختصاص، دلالة الإيماء، لأنه لا يمكن أن يعبر بعبارة مخصوصة إلا لنكتة، ولو كان هذا عمن وعبر بالخاص لعد هذا عيبا في اللسان وضعفا في العربية، هو أفصح من نطق. ولا يمكن أن يخصص أن يقول صلاتي وهو يريد صلاة البشر، وإلا عد ذلك منه ضعفا في التعبير وعدم فصاحة، هذا بعيد ومحرم. على كل فهذا متمسك آخر ومعتصم آخر لمن يقول بأنه لا يصلى على القبور التي وقعت الصلاة على من فيها، لأن نحن كنهضر على من القبر الذي صلي على من فيه، أما الصلاة على من لم يصلى عليه فهذا أمر آخر، هذا سيتحكم. إذن جواب الملكة في هذا هو هذا الذي سمعته، فعلا يعرفون أن فلان صلى على فلان وصلى على فلان، ولكن هذا يعارضه الترك الشديد المستمر الذي مضى عليه زمنا وهو يفعله. يمكن أن يكون هذا مشروعا ويتركه. إذن فلا بد أن يكون هذا الذي فعله في الغالب هو الذي يغلب، أن يكون هو الذي يعمل به ويؤخذ به، ثم يؤول ما سواه من أجل تقديم القوي على الضعيف في الأدلة. هذا هو وجه الإسلام. على كل فإن الصلاة على القبور إذا سلي على من فيها الأصل فيه هو الترك والحجة ما سمعته. هذا ليس من باب ترك السنة، بل من باب الترجيح بين السنة. أي وسي واحد خليت السنة أن بسم صلى على أم فلان، وأن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم على القبر المرأة التي تقوم المسجد وإلى خيره، وأن هذا ترك السنة. لا، هذا من باب تقديم السنة الراجعة على السنة المرجوحة التي يظهر أنها في خصوصها. وأنت دبيلك أنت درست الفعل النبوي، رافق وش كتعرف أن الفعل النبوي ينقسم إلى 9 أقسام، حتى تعرفه. كل من نظر في الشريعة وعرم مآخذ الأحكام فيها يعلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 9 أقسام، ومنه القسم الذي يليك هو الاختصاص المعروف، لأن لا يمكن أن نأتي إلى الدين ونلعب به، نقول لا هذا الأمر نعممه، نحن لا نعممه ولا نخصصه، وإنما نتبع معالم التي وضعها الشارع في هذا الباب فقط. صافي ما كاينش كيس على القبور، صافي ما كاينش كيس على القبور، هو الغالب عنده، إذا هو الغالب. هاد الناس مثلها 3 ولا أقل ولا أكثر، أولا هذاك المنبوذ راه قيل بأنه لم يصلي عليه أحد، وأما هذاك المرأة وهذاك المرأة التي قيل بأنها كانت تقمص بذلك لمزيتها وفضلها وكذا إلى آخره، ويبقى حديث معاد قد يكون أيضا لأمر ما شرعي يقصد من ذلك، ربما يدخل السرور على استغفار لها، وربما له علم هو أوسع مما يظهر للناس فيكون هو مستند هذا الحكم. فكل حال احتمالات هنا إنما أوجبها هذا التعارض، ولما عندناش حق ندير الاحتمالات إلا بعد التعارض، لا نطرح الاحتمالات في جمع بين الأدلة إلا بعد حصول التعارض. ماشي كنجيو كنديرو حنا نجاوبوا على أمور بدون دليل بدون برهان، لا، هذا من باخر ذا الاحتمالات التي توصل إلى الإعمال وترك الإعمال. هذا وجه المسألة. نعم. سعد بن عبادة. قوله على الأوجه أي خلاف القول عن الشهر أن يمنع عن المشروع، فإنه لا وجه للمنع للغاية ما يلزم عن الصلاة على الأرض تكرار الصلاة والحكم فيه الكراهة كما قدمه المصنف. وما وقع لابن عرفة من التأويل هنا بالمنع يحمل على الكراهة لما ذكرنا. إذن لا يصلى على القبر ليس بمشروع ولا مطلوب، ولكن المالكية قال هل يكره أو يمنع؟ الراجح أنه يكره، لأن أقصى ما في الصلاة على القبر هو تكرار الصلاة، وتكرار الصلاة هي الأصل في أنه مكروه، أن فرض الكفاية لا يكرر، فرض الكفاية لا يكرر لأن مصلحته تحصل بالفعل الأولي، لذلك لا يجوزنا تكرار فرض الكفاية، لأن منفعته تفوت بالفعل الأول، فالفعل الثاني والثالث لا معنى له، لأن الواجب الدية، فماذا ستفعل أنت؟ هذا الواجب فعل، كان يغسل الميت ثم تغسله مرة أخرى، أو كي يكفن ثم تزيد عليه أكفانا، ما الفعل؟ الواجب الشرعي قد تحقق، وما طلب الشرع الإتيان به قد حصل، فهذا الفعل الزائد لا يزيد شيئا من التواب ولا يحقق مصلحة شرعية ولا يرفع أمر حكما شرعيا. لكن حتى لو صلي على القبر فيظهر، لا يجب أن يستعظم هذا الصنيع وأن يعد بدعتان أو كذا، لا، لأنه دعاء، لأن الصلاة على الميت دعاء، وهذا جانب يجب أن يعتبر، جانب يجب أن يعتبر، أن الصلاة على الميت دعاء، وما دام هذا هو الأصل فيها فكأنه دعا، والدعاء له مزية زائدة على الصلاة، إذ الدعاء هو طلب المغفرة والرحمة لهذا الميت، هذا أمر مطلوب شرعا، إذا كانت الصلاة دعاء فإن هذا لا يمكن أن يحقد عليه بالتحريم، وإذا كان هذا هو الأصل فلا بد أن يصار إلى مقتضى الكراهة، والكراهة قد تكون كراهة تنزيه فقط وليست كراهة تحريم، وكراهة التنزيه من القسم المباح وهو معروف في أصول المذهب. إلا أن يدفن بغيرها، إلا إذا إذا كان مدفونا بلا بلا بلا صلاة، يعني مدفون الناس دفنوا الشخص بلا صلاة، سواء دفنوا بلا صلاة مطلقة أو دفنوه بصلاة باطلة، أن بلا صلاة قد يكون ذلك من بابنا في حقيقة الصلاة، وقد يكون من بابنا في الحقيقة الشرعية بلا صلاة مطلقا أو بلا صلاة شرعية. يمكن أن تقدر كلا القيدين هنا، فهو سائر بلا صلاة أنهم لم يجدوا من يصلي عليه، والناس حملوه ودفنوه، أو لا كانوا لا يعرفون بأنه مسلم أو ما شابه ذلك فدفنوه، صلى عليه، يؤتى إلى جانب القبر ويصلى عليه، هذا الأول. أو صلي عليه ولكن الإمام الذي صلى عليه مثلا أخطأ في الصلاة، لم يتوضأ، لأن الطهارة شرط، شرط في صحة صلاة الجنازة على القول الصحيح، خلافا لمن يقول بأن ليس شرطا لأنها من باب الدعاء، هذا قول ضعيف ذهب إليه بعض الفقهاء. على كل، فإذا دفن بلا صلاة يؤتى إليه ويصلى، ولكن بشرط أن لا يكون قذفاً، لأن الصلاة تتبع الجسد كما تقدم أن ذكرنا، ولا يصلى على أقل من الجلد، ولا تقدم فرع أو لا يصلى إلا على الجلد سيكون ثلثين، إذا زلت ثلثه مثلا أحفظ هذا الصائد وهذا الشيء لا يصلى عليه مثلا في الصلاة، تجمع شي طروف أبي السلام قم نغسل طروف، ولكن أغلبه لا يعرف، لا يعلم أين هو، هذا لا يصلى عليه صلاة صلاة. كنا بس حتى لو صلي عليه فهذا ليس بأمر يستهجن، لأن له وجه فقهي. على كل فإنه إذا كان هذا الشخص ما زال في قبره، وأنه ما زال يوجد منه ما يعتبر ملحقا بالجسم أو الجسم كله، فهذا يصلى عليه. قد تقول هل يخرج؟ إذا كان بالحضرة يمكن أن يخرج، يمكن أن يخرج، إذا كان مدفون يلا دفنوه كذا، وقيل بأن قال الإمام أنا ما ترديت، ما ترديت إيه؟ نخرجوه، ليس مطلوبا أن يخرج، لكن لو خرج ما فيها بأس. أما إذا كان قد مضى يوم أو يومين والرجل قد يمتد إليه البلاء وجسمه سينتفخ، وربما سيخضر لحمه، ثم سيخضر لحمنا جميعا يوما ما في قبر ما في بلد ما إن شاء الله، على كل إذا كان ذلك قد حصل يصلى على القبر، وحرمة الميت تبنى عليها أحكام، تقدم جملة منها تقدمت ما يسمى به أحكام الميت أو الواجبات الميت أو الفرائض التي تجب المسلمين على الميت، هي كثيرة تقدم جملة منها. هذا هو حكم هذا الشخص، يصلى عليه إذا كان ما زال في قبره وفيه أغلبه، أما إذا بني وفني وزاد فالصلاة قد فات زمنها، قد فات محلها، قد فات محلها، محلها غير موجود، إذن الصلاة أيضا لا يمكن أن تكون صحيحة. يصلى على القلب وجوبا ولا يقال يثيب عليه التغير والا اخرج على المعتنى، ومحل الصلاه على القلب ما لم يقل حتى يظن مناه. ولا يصلى على غائب غريب واكيد سبع او في بلد اخرى. وهنا جمله من الفروع على دائما التوجيه، دائما التوجيه يتبع كل قول يوجه، كل قول يجب ان يوجه، كل شيء يجب ان يوجه. لا يصلى على القبر، لا يخرج الميت، ووجه ذلك أن لهذا الميت حرمته فلا يمكن أن تنتهي، هذا توجيه. ثم يكتب أيضا لا يصلى عليه إذا فني، لأن الصلاة متعلقة بمحلها وهي ذات الميت. ثم يقال مثلا بأنه يخرج إن كان مازال كذا، نظرا لأن المصلحة الشرعية التامة في الصلاة عليه حاضرا، لأن هذا هو الأصل في هذه العبادة. إذن لا بد لكل شيء أن يوجه، كل جزء من الفقه يجب أن يوجه، وهذا التوجيه راه إحالة على جملة من الأدلة. راه ملي كدير توجيه كدير ترجمة، وملي كدير ترجمة كتجيب الأدلة الشرعية. هذا كتبدا هذاك الترجمة كيديروها باش يبداو في الأدلة، يجيبوا الأدلة الشرعية. فإذا قلنا مثلا يصلى على الميت دفن بغيرها، غادي دير لأن هذا هو واجبه الشرعي، وقال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا، وتجيب الأدلة إذا بغيتي توسع. ولا خرجتي التوجيه أنه لا يصلى عليه، لا يخرج من القبر إذا دفن، وذكرت حرمة الميت، تقول لأن للمسلمين حرمته وحيان وميزان، وقال صلى الله تعالى بالستريك إلى آخره، تجيب الأدلة التي تتعلق بهذا الباب. ثم إذا قلت بأنه إذا فني لا يصلى عليه، لأن الصلاة محلها الدد، والدليل على ذلك ما جرت عليه عادة الإسلام من أنه يحضر الميت أمام الناس ويصلى عليه إلى آخر ما هو وحضوره بشرط. ثم تأتي بالأدلة أيضا، فعندما توجيه تخرج الترجمة، وعندما تستخرج الترجمة تبدأ في التأصيل. معنى التأصيل أنك تأتي بالأدلة، فعليك أن تتبع المنهج الشرعي الذي سيمكنك من التمرن على هذه الطريقة في دراسة الفقه. ما تبقاش من قبل ثم غير قشور، يجب أن تتعمق وأن تغوص. بارك عليك من قال ماشي كذلك؟ نعم. ثم قال ولا يصلى على غائب من غريق وأكيد جمع أو في بلد أخرى. هل يصلى على الغائب؟ المالكية قالوا لا يصلى على الغائب، هذا هو المذهب، لا يصلى على الغائب. قد يعترض معترض هنا ويقول وأين أنت من أصحاب النجاشي، فقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألم تسمع أن النجاشي خرج يوما فنعى النجاشي للمسلمين فقال لهم اليوم توفي النجاشي، فقام وصلى وصلى الناس وراءه، صلى وصلى الناس وراءه، كبر عليه وسلم. وهذه حجة، لأن النجاشي كان غائبا وكان في بلاد الحبشة والنجاشي في مكة وبينهما مسافة طويلة، فالغياب متحقق، فلماذا تنكرون هذا؟ أولا كما سبق أن ذكر الحديث جزء من الدليل، والأدلة الأخرى جزء من الدليل، وقد يكون الحديث وارد في مقام الاختصاص والأدلة الأخرى واردة في مقام العموم. كان يقول لك أكرم بني تميم إلا زيد، يخرج لك الحديث يكون إلا زيد، لك زيد هو اللي ورد لك الحديث، ونسيت أكرم بني تميم، فهما يقال شوية الدماغ ديال بركة من سميتو كثرتوا علينا من ترك السنة، مات السنة ورستونا ما تعرفوا السنة، ما السنة كتعرفوا؟ ترك السنة هو أن تبتر الأدلة ثم تهمل بعضا وتعمل بعضا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الرسول عليه الصلاة والسلام مات بشر كثير في حياته في اليمن، في عمان، في بلاد الفتح، وهم مسلمون ولم يصلي عليهم، لم يصلي عليهم في اليمن، في عمان، لم يشرع الصلاة عليهم، فكان تركه هو الكثير الغالب في حياته، وصلى على النجاشي وحده. أنا الناظر في الأدلة أمام أمرين، إما أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص النجاشي لأمر ما، والدليل على ذلك أنه لم يصلي على غيره، وإما أن يقول بأنه ترك هؤلاء الآخرين لأمر ما، لأن الترك هنا لابد أن يكون لموجب. فإذا قال لأنه ترك لأمر ما يجب على أن يبينه، وإذا قالوا سلع النجاشي لأمر ما فلا بد أن يبينه، هذا ما فعله المالكية. قالوا نعم صلى على النجاشي، نحن لا ننكر ذلك، ولكنه صلى عليه لأنه رفع إليه. الدليل على ذلك أنه أخبر به يوم موته، لم يأته إنسان ذهب الخبر في الساعة التي توفي فيها، في اليوم الذي توفي فيه ناب، عندما صعدت روحه إلى ربها، ما لربكم ترجعون، أخبر الناس متى نجس قوموا للصلاة، كان هو اليوم الذي توفي. قالوا إنه رفع إليه، هذا وجه. الأمر الثاني أنه من خصائصه، هذا وجه، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجوز له ويحق له شرعا أن يصلي على من غاب فقط. والدليل على ذلك أن هذا الأمر غيبي، وهذه قرينة قد تصرف إلى هذا الأمر بوجه من الوجوه. إذا كنت تستثمر الأحوال التي تحملها الأدلة، تحملها محل الأدلة، خذ ثمرات التي في محل الأدلة كما تأخذ ثمرة الأظفار، خذ كل شيء، أنها كلها تدل على الأحكام الشرعية. هكذا يقول مالك. وإلا فما معنى أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على آلاف المسلمين الذين توفوا في اليمن في بلاد كثيرة ولم يصلي عليه؟ لماذا لم يصلي عليه وهم غياب؟ وقد أخبر بذلك وعلم به ووصلت أخبار بعدهم أنهم قد توفوا، لماذا لم يصلي عليه؟ هل يمكن أن يترك أمرا شرعيا مطلوبا ويعلمه للأمة؟ لا شك أن العمل المستمر عنده هو الطب، وهذا العمل الذي فعله مع أصحابة النجاشي كان بسبب أولا إما أنه لم يصلى عليه، هذا هو الذي ذهب إليه بعضهم، ما صلى عليه في بلده لأنه لا يوجد من يصلى عليه في الحبشة، حتى الذين أرسلهم ما إلى النبي صلى الله عليه وسلم غرقوا، أرسل جملة منهم أو منهم ولده غرقوا في البحر مسلمون، جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم سلام النجاشي على مقيم لأنهم غرقوا في البحر، لم يصلوا شهدوا في البحر، لأن لا يوجد من يصلي عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل واجب، أو ربما رفع إليه، أو ربما هذا من خصائصه. هذا هو المحتمل. أتقول أنتم ماذا بما تبدو هذه الاحتمالات؟ قال لي لا، مش يبدو الاحتمالات، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الناس الذين غابوا وقد مات منهم ناس كثير، وهو على علم بذلك. فلو كان هذا الأمر مشروعا لذاته من غير أن يكون ذلك لشيء آخر ما ترك الصلاة عليه، وواظب على ترك الصلاة على الغيب إلى أن توفاه، فكيف يمكن أن نترك هذا العمل الذي ترك الذي له مقتضى ولا نلتفت إليه؟ خلاصة الكلام أن المالكية هكذا يرون. هذا الجدول من تركه، وذاك الجدول من فعله، وهذا الجدول يدل على حكم، وهذا الجدول يدل على حكم، والأصل في الأدلة الشرعية الإعمال وليس الإهمال. ونحن عملنا بالجميع، قلنا هذا من خصائصه، ما ربط الحديث، قلنا بأنه رفع إليه، قلنا بأنه لم يصلى، وذلك رجحه الله. حتى الذين كانوا يبتعدون عن هذا النوع من التوجيه في الفقه أقروا بأن هذا كان لشر، أقروا بأن هذا الأمر كان لغرض. الذين يبتعدون عن التأويل ويقولون أن نأخذ بالناس بحاجة نبي الذي ملك الباب، أقروا بأن الشيء كان لشر، كان لأنه لم يصلى عليه، كان لأنه فاضل بعضهم، فالذين قالوا ذهبوا إلى المذهب ودعك من ذلك، ولذلك بعضهم ذهبوا لأنه يصلى على فاضل أينما وجد. هذا استنباط مناط من محل حكم، وهذا تخريج، وأنت إذا كنت تدربت في التخريج للأحكام تخرج المناطات من الأدلة، تخرج بأن هذا المناط هذا غير ما يجب أن تقبل. لأن كثيرا من الفضلاء والصالحين توفوا في أنحاء المعمور والنبي صلى الله عليه وسلم عليهم يجز عليه النقد هذا كي يتسمى النقد. ونقده هو أن تأتي بجملة من الجزئية تخالف تلك الجزئية وتحكم عليها بعدم الاعتبار. هذا في باب القدر الأدلة قواعد في العلة. وعلى كل حال نكتفي بهذا القدر.